منها والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله في كتابه السنة: باب التكفير أو التكفير العضاب على الجهمية والطعن فيهم وترك الخصومات والجدال في الدين وذكر حقهم الخبيث. أخبرني عبارة بن إسحاق الحمداني قال: سمعت القاسم بن أسد الأصبحاني قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: سمعت بعض ولد ساسان يقول: سمعت جهما يقول: أنا من حران من قدام. نعم، هذا الآن الباب خصصه المؤلف رحمه الله في بيان يعني فساد الجهمية وحقيقة أقوالهم ويعني رد عليهم في أقوالهم. الجهمية أولا يعني هي فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان، وهو من الذين بدأوا يعني ينشروا في الإسلام هذه المقالة: نفي صفات الله تبارك وتعالى والقول بالقدر. فجمعوا مجموعة من البدع لكن أشهرها نفي صفات الرب تبارك وتعالى. فأولا في هذا الأثر بين أنه حران يعني التي تقع بين يعني سوريا وأرض فلسطين. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال: حدثنا ضمة عن ابن شوبة قال: ترك جهم الصلاة 40 يوما وكان فيما خرج مع الحال بن سعيد. نعم، ترك الصلاة 40 يوما شك يعني، فبين أنه ماضيه في الإسلام كان سيء وخرج مع فيها خرجت على يعني الخليفة في وقته، وجمع بين هذا وهذا. نعم، فيدل هذا الآن على فساد يعني فساد في الاعتقاد وفساد في العمل. نعم. حدثنا سليمان قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: حدثني أحمد بن عمر الكوفي قال: سمعت عبد الحميد الحماري يقول: جهل كافر بالله. فأحد المعاصرين له وأنه حكم عليه بالكفر لهذه الأقوال ولي يعني تركه للصلاة هذه المدة. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا عبد الله بن مخلد قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن شبه قال: كنت جالسا مع مقام بن سليمان مع عباد بن كثير إذ جاء شخص فقال: ما تقول في قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال القاتل: على الجهل. ثم قال: ضيعت إن جهلا والله ما حج هذا البيت قط، ولا جالس العلماء وإنما كان رجل أعقز لسانه. أوكي بسام. فهذا من يعني الطلاب الذين تتلمذوا على جهم وجاء يقول لهم يعني فسروا لي قول الله كل شيء هالك إلا وجهه، فيقول إن هذا دليل على إن يعني طبعا هنا كل شيء هالك إلا وجهه، قول وجه الله تبارك وتعالى قال ما أريد به وجهه، أو يعني إطلاق الوجه والإرادة ذات الله تبارك وتعالى، فكل شيء هالك من الخلق إلا وجهه إلا ذات الرب سبحانه وتعالى، والوجه يطلق له ذات، أو كذلك كل شيء هالك من أعمال بني آدم إلا وجهه إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. فيعني لما يأخذ هذا يعني النص في تأويل ظاهره يقول: أين تأويله؟ فيستدل بهذا التأويل على نفي صفات الله تبارك وتعالى، فقالوا: هذا جهل، قالوا: هذا الذي سأل هذا السؤال يعني إنما يريد يعني فقط أن يتوصل إلى أنهم يؤولون، إذا يعني التأويل سائر فيؤولون ما شاء من التأويل، والحال أن هذا ليس تأويل وإنما تفسير للمعنى الحقيقي لقول الله تبارك وتعالى يعني كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. وأخبرنا سليمان قال: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال إبراهيم بن طهمان: ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث آل القبلة من قطه هذا العظيم. نعم. هذا كلام يعني إبراهيم طهمان يقول أنا ما ذكر عندي جهم إلا دعوت الله عليه، لأنه يعني ترك أثرا يعني سيئا في المسلمين من بعده، وهو أن مقالته هذه التي بدأ ينشرها انتشرت في الناس. نعم. أخبرنا جعفر بن عمر بن الجزاء بن إبراهيم بن عجلان البصري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت لأعلو أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا. نعم. يقول أنا ما كنت أعرض يعني أحد من أهل الأهواء على السيف، معنى أنهم يقتلون فيما يعني قالوه، وأهل الأهواء كل الذين ابتدعوا بدع في الإسلام كخوارج و يعني الخضرية ومرجع. يقول لكن الجهمية لو أنا يعني حكمت فيهم فإنه ينبغي أن يعرضوا على السيف، يعني أن يقتلوا بمقالتهم، أن يقتلوا بمقالتهم، لأن مقالتهم يعني شنيعة الله تبارك وتعالى، فحقيقة مقالتهم في النهاية أنه ليس فوق عرش الله تبارك وتعالى شيء، وينفون صفات الله تبارك وتعالى بالكلية. نعم. حدثنا سليمان بن أشعث قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام اليهود. نعم. الكلام عبد الله المبارك رحمه الله يقول احنا بنحكي كلام اليهود والنصارى، كلامهم الشنيع، فاليهود قالوا يد الله مغلولة، وقالوا في الرب قال ثم استراح في اليوم السابع من عمله الذي قال يعني عمل خالصا وانه بخيل، والنصارى قالوا عيسى ابن الله و نحو هذا من المقالات الشنيعة في الرب. يقول نحكيها لكن الأفظع منها مقالات الجهمية. قال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى عنهم ولا نحكي كلام الجهمية من فضعات من قولهم الشنيع على الله تبارك وتعالى في نفي صفاته سبحانه وتعالى وبالتالي نفي وجوده. فيقول كلام الجهمية أشنع في الكفر من كلام اليهود والنصارى. هذا كلام عبد الله بن المبارك. وقبل عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت لأعرض أحدا على السيف يعني لو أن الأمر بيدي إلا يعني هؤلاء الذين من أهل الأهواء هم الذين يستحقون القتل لما قالوا. نعم. أخبرنا يحيى بن جعفر المطالب قال حدثنا علي بن الحسن قال سمعت ابن المبارك يقول إن لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. لا نستطيع أن نحيي كلام الجهمية من فضاعته، من فضاعته وشنيعته، ما يقدر نقوله كفر، ما يقدر نقوله بألسنته. نعم. أخبرني حفص قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا علي بن ميشخ قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال سمعت خالد بن مصعب يقول كفر الجهمية بآيات الله من كتابه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى وكلها دائم وظلها، وقالوا ينقطع، وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا ترجع. هذا أيضا من مقالتهم في الكفر أنهم قالوا يعني في قول الله تبارك وتعالى الله قال في الجنة أكلها دائم وظلها، ومقالات الجهمية أنها تنقطع ما توقع، لأن من مقالتهم الشريعة كذلك إن بقاء الجنة هكذا بقاء سرمدي أبدي لا انقطاع له، قال هذا ينافي الحكمة. شنو إذن؟ قالوا هذا يأتي وقت خلاص تفنى فيه حركات أهل الجنة، تفنى الحركات، يعني إيش تفنى الحركات؟ يعني خلاص يجمد كل من في الجنة في مكانه، كل واحد يبقى في مكانه خاص، يبقى ما حياة لكن في مكانه. هذا يعني هذا من جملة يعني من جملة هذيانه. فعرضوا يعني هنا قول الله تبارك وتعالى وأن أهل الجنة يتمتعون فيها ويبقون فيها أحياء بكل شهواتهم وملذاتهم، يعني بخاء حرمانيا ما انت طالع. فهذا مما اشتروه وكذبوه. والآية الثانية في قولهم في قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نفوا أن ينظر العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى وأن المؤمنين ينظرون ربهم لأن عندهم الله. إنما هو حقيقة ذهنية ليس لها وجود قط يعني في الخارج لا يرى سبحانه وتعالى فنفوا رؤية الله تبارك وتعالى. فيقول أيضا هم مكذبون يعني مكذبون بالرؤية هذا من جملة كفر. نعم. أخبرنا رواية وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا لا تنظر. لا قالوا هو تنظر إلى نعمه يعني أنها ناظرة إلى نعم الله ليست إلى الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المرة قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت مروان بن زاهر وذكر جهما فقال قطع الله جهما. حدثني بعم لي انه شك في الله 40 صباحا. مرة ثم لهذا انه شك في الشك في الله 40 صباحا وترك الصلاه يعني من اجل ذلك. نخف ان كل هذا الفصل انما هو في تقبيح هؤلاء الجهميه راسهم ومقالاتهم الشنيعه التي قالوها في الاسلام وهي اسوء الفرق. يعني كان عبد الله بن مبارك يقول كما يقول له يعني من الفرق يقول الفرق خمسه يقول له فالجهميه يقول لا هؤلاء ليسوا من فرق المسلمين هذه فرقه خارجه عن فرق الاسلام. في اليوم هذا ان شاء الله.